الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد نبدا بلمعه الاعتقاد ان شاء الله. ما زلنا في حقوق الصحابه رضوان الله عليهم. حقوق الصحابه حقوق الصحابة علينا، وكنا قد نهينا الكلام عن الخليفة الراشد الأول أبو بكر رضي الله عنه الصديق، ثم تولى بعد ذلك الفاروق عمر رضي الله عنه، وعمر مناقبه أيضا لا تعد ولا تحصى. قد استمرت خلافته 10 سنوات وانتشرت فيها الفتوحات، وانتشر يعني حتى دخل الإسلام في بلاد كثيرة، دخل الإسلام في الشام ومصر والعراق وغير ذلك، وانتشر العدل في ربوع الدولة الإسلامية، وكان يشهد بعدل عمر رضي الله عنه وارضاه، حتى أنه قال من جاء من بعدي، قال أتعبت من جاء بعدك يا عمر، في عدله وفي تعامله مع حتى مع الكفار أيضا ومع أهل الإسلام. وقد مات عمر رضي الله عنه وارضاه لما سئل يعني ما أحب موتك، قال أحب أن يموت شهيدا في المدينة. فعجبوا لذلك، قالوا يعني تموت شهيدا في المدينه، لانه خلاص اصبح اميرا للمؤمنين فلن يذهب للقتال، يعني هو منصبه الان يعني يتحتم عليه ان يكون في المدينه، لكن الله عز وجل قد رزقه الشهاده على بطعنه ابو لؤلؤه المجوسي عليه من الله ما يستحق. وكان ابو لؤلؤه المجوسي عبدا عند المغيره بن شعبه، وكان يعني يعمل عند المغيره بن شعبه ايضا، فكان ابن المغير يستغله ب4 دراهم في اليوم، يعني انه يعمل وياخذ منه 4 دراهم، يتركه يعمل وياخذ منه 4 دراهم في اليوم. لما لقى بالمجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يا امير المؤمنين المغير قد اثقل على التي، فكلمه يخفف عني، يعني لما ياخذ مني 4 يخفف عني. فقال عمر اتق الله واحسن الى مولاك. فعمر قال اتق الله واحسن الى مولاك، يعني نفذ ما امرك به واتق الله. لذلك غضب، يعني غضب ابو لؤلؤه المجوسي اصلا، قال وسع، قال عمر وسع الناس كلهم عليك غيري، فاضبر على قتله. وطبعا هذه كانت لها قصه، يعني فجهز سيفا بسنين وسممه للسم، ثم تحين ابو لؤلؤه المجوسي عمر ويصلي في صلاه الصبح صلاه الغداء، ودخل عليه وإماما يصلي الناس، فطعنه في خصرته فسقط عمر. ثم لما أراد أن يفر، كان الدنيا ظلام، فأراد أن يفر أبو لؤلؤه فتتبعه الناس، فكان يضرب بخنجره كل من يقابله، حتى أنه قالوا قتل 13 في هذه وهو يفر، حتى أدركوه فقتلوه بعد ذلك. فقتل 13 حتى أنه يعني قبل لما أدبر على قتله وقد ضربه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عمر كان قد وقف أقصد وقال أقيموا صفوفكم واستووا لا تختلفوا، ثم كبر للصلاة فقرأ فدخل عليه كما قلت فضربه في خصرته. فلما ضرب سقط عمر رضي الله عنه وأرضاه، والناس طبعا ظلام لا يعلمون، قطع صوت عمر كما يقول الراوي. فتقدم عبد الرحمن بن عوف فأكمل بهم الصلاة، وقيل ان عمر وقف فاكمل، يعني تسرع في الصلاه فصار. فاقدى عمر الى بيته فسقي ماء فخرج من بطنه او من جرحه، ثم سقوه او اتي بنبيز، اولا اقصد بنبيز شيء منبوز يعني عصير، فخرج من جرحه، ثم اتي بلبن فخرج من جرحه ايضا، فعرفوا انه يعني في موته، لانه قد نفذ الجرح او ما يمكن ان يعني أن يلتئم بعد ذلك. فعلم الناس بذلك، فكانوا يدخلون على عمر ويصبرونه، ويعني يخرجونه في الله ويقول لا بأس عليك يا أمير المؤمنين إن يكن القتل بأسا قد إن يكن القتل فقد قتلت. وجعل الناس يثنون عليه يعني ويقولون له ويزكيونه بفعل بهجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وراضي عنه، وابو بكر وراضي عنه وكان وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان وزيرا لابي بكر رضي الله عنها، حتى ان عمر كان يقول والله اما والله على ما تقولون وددت اني لو خرجت منها كفافا لا علي لا لي ولا علي. وهذا عمر يقول ذلك على فراشه او يعني في موته، انا اراد ان يخرج منها كفافا لا علي ولا لي. و ثم ايضا تكلم عن عبد الرحمن بن عباس وكان عند راسه وتكلم كلام قال لا والله لا تخرج منها كفافا لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وراضي عنك، صحبته وراضي عنك ومات وراضي عنك، وصحبت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر صديق كما وكلت له وكنت له ومات وهو راضي عنك، كنت خير وكيل له وكنت خير وزيرا له ومات وراضي عنك ايضا. فجلس عبد الله بن عباس يعني يذكر ايضا عمر بن الخطاب ويرجيه في الله عز وجل. قال عمر بعدك اما والله على ما تقول ان طلاء الارض ذهب ابتديت به اليوم من هول المطلع قد جعلتها شورا بينكم او شورا في سته. ذكر عثمان وعلي بن ابي طالب وطلحه بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص، هذه السته اللي تبقوا من العشر المبشرين من الجنه، فجعل شورى بينهم. قال ويجعل عبد الله بن عمر يشهد وليس له من الامر شيء، لكن يشهد معه له اصاله. واجلهم ثلاثا وامر ثلاثه ايام، وأمر صهيبا أن يصلي بالناس رحمة الله عليه رضي الله عنه. قل وعهد عمر رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه مات وهو راض عن هؤلاء الستة، وكانوا من الذين بشروا بالجنة أيضا وهم يعني ما تبقوا من العشرة، فأراد أن يجعل الأمر شورة بينهم. وحتى لما ثم انتقل الامر بعد ذلك بوفاه عمر رضي الله عنه، طبعا في قصه في وفاه عمر انه اراد ان يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر، فذهب ارسل عبد الله بن عمر يستاذن من عائشه، القصه مشهوره في ذلك ايضا، فاذنت عائشه لذلك حتى انه قال بعد اذا مت فقبل ان تدخلوني عليها فاسالوها مره اخرى فلعلها ترجع فيما قالت. فاوقفوها عند الباب سالوها فاذنت، قالت والله إني كنت يعني موقيع هذا المكان لي أن تدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر، فبعد ذلك أذنت بأن يدفن عمر معهم. حتى قالت بعدك وضعت الستر، كان قبل ذلك المدفون زوجها وبيها، لما يدفن عمر وضعت زي ستر بينها وبين القبور كستارة أو شيء حياء طبعا رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. ثم بعد ذلك لما جعل الأمر في ستة فجاءت خلافة عثمان، وهنا قال عبد الرحمن بن عوف جعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، هم ستة فجعلوا أمركم إلى ثلاثة يعني. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، طبعا في قرابة أيضا، وقال طلحة قد جعلت أمري لعثمان، وقال سعد قد جعلت أمري لعبد الرحمن بن عوف. فأصبح الأمر بين ثلاثة فقط يعني علي وعثمان وعبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله على أن لا آل من عن أفضلكم؟ قالوا نعم، يعني هو عبد الرحمن سيخرج لكن بشرط يجعل الأمر لعبد الرحمن ويفصل بين علي وعثمان، لذلك قال تجعلون الأمر إلي وعلى أن لا آلي في أفضلكم أو على آلي عن أفضلكم؟ قالوا نعم. فأصبح كمان عبد الرحمن خرج وتبقى بس بشرط إن هو الذي سيقرر. فقال عبد الرحمن في يعني في الرواية إنه قال ما تركت بابا من أبواب المدينة حتى سألتهم وكانوا لا أحد يقدم على عثمان يعني أحد. فنزل على أهل الهدوت وحدهم أهل الحل والعقد هم أهل المدينة الصحابة، فكان يسألهم. فعبد الرحمن اجتهد ليس اجتهد فوجد أن أهل المدينة يقدمون عثمان، فلما رجع طبعا، يعني هذا اختصارا لما فعل، فقال رجع فأخذ بأيديهم من الاثنين، أو أخذ بيد أحدهما، قال الأول اللي علي قد لك قد كان لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام أيضا، لأنه طبعا علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل نام في مضعه في الهجرة، وكان أول صبي بقول أو أول فتى آمن في الإسلام هو علي رضي الله عنه وأرضاه. قالوا ما قد علمت، فالله عليك، لئن أمرت لأمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. قال نعم، فخلى بالآخر، خلى بعثمان، وقال له مثل ما قال لعلي، لأن علي أظهر عثمان ذو النورين، وأخذ زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من العشر المبشرين ومن له الصدق بالإسلام أيضا، فأخذ عليه الميثاق، ثم قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، فبايع له علي فصالحا، وولج أهل الدار كلهم اللي كانوا موجودين فبايعوا عثمان، ثم دخل الناس بعد ذلك أفواجا يبيعون عثمان. فكانت هذه طريقة البيعة وطريقة مجلس شورى نقول المسلمين، وطبعا هو فيها اختيار أهل الحل والعقد أيضا بذلك. وإن كان علي عمر قد حصل الأمر في الستة فقط هؤلاء. ثم حكم عثمان، كم سنة حكم عثمان؟ كلهم 34 سنة، كلهم 34 سنة، 34 سنة. لا. أنا الوقت أريد حكم عثمان، كم حكم عثمان؟ 10. لا وراء سامح بيقول لك 10، وأنت 14، وأنت 12، هتروح لمين دي؟ 8. 8 60. وبأمي ما قالش إبراهيم، مش عارف، تعرفش 12 زي التاني، زي انت. خلصنا كتاب سيرة، انا قلبي هيوجعني كده، قلبي هيوجعني جدا، قلبي هيوجعني جدا. انتوا بتعملوا ايه؟ بتلتوا فيه بس؟ بتعملوا ايه؟ ابراهيم فتح الباب، قال ايه ابراهيم؟ في خلاف 30 سنة ماشي 30 سنة، وبعدين يعني لما انت قلت 30 سنة الحديث كده 30، استفدنا ايه بقى حضرتك؟ وقت سنة ونص، لا حول ولا قوة، انت مش قريب يعني سنة ونص قريب، لا احنا نسكت احسن، ما دام مش عارف نسكت. اثنا عشر سنة، 21 سنة، 9 سنين، لا حول ولا قوة إلا بالله. رجعة للأسف. ثلاثة عشر سنة عثمان، 13 سنة. أنا قلت لك أبو بكر سنتين، ورحت قايل عمر 10، وأنتم لو سألتكم على علي جاي رضي الله عنه وأرضاه مش هتجيبه، لكن هو 13 سنة خدناها في السيرة تقريبا، يمكن بقى مش فاكر، ما تاخدناش في السيرة لسه فيها. طيب هو 13 سنة حكم، كانت ولاية عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا في ولاية عثمان زادت رقعة الإسلام جدا، يعني انتشر الإسلام انتشارا كبيرا أيضا، يعني حتى دخل ما بلاد وراء النهر وغير ذلك، أفريقيا، المغرب، مش المشرق كمان، المغرب، فانتشر الإسلام وارتفعت، يعني زادت رقعة الإسلام. ثم حدث ما حدث بقى من الذين خرجوا على عثمان، الذين حدثت الفتنة الأولى في مقتل عثمان، وكانت من مصر للأسف. يعني بداية ما حدث المجموعات اللي خرجت هنا بالتأليب على عثمان ورضي الله عنه من عبد الله بن سعد بن أبي سرح، لما عزله عثمان، مش هو اللي فعل الفتنة، هو كان والي على مصر عبد الله بن أبي سرح، وعزله عثمان بسبب أن الخوارج في مصر أصالة من المسلمين كانوا قد يعني بيحبون عمرو بن العاص أكثر، ثم ولي عبد الله بن سرح بن سعد بن أبي سرح، وبعدين تكلموا فيه كثيرا وأرادوا أن يعزلوه، وحتى أنه تقريبا عزله عمر لا عزله، عزله عزل عبد الله بن سعد، جعله على الخراج فقط وعلى الحرب. وعمر بن العاص أول الأهلس، فعزله عثمان، وضع عليه عبد الله بن أبي الصلح بعد ذلك أصلا. فانتقل عمر بن العاص إلى المدينة وبقي هو هناك، وكان بيبث الجماعة دون عثمان حقيقة. هم الناس اللي بدأ منهم الفتنة، يتكلمون فيه يتكلمون في أمور ليه وشبهات كثيرة مش محلها الآن، إحنا مش في السيرة، لكنهم تكلموا وأرادوا عزل عثمان. ثم اجتمعوا جميعا وجاءوا حاصروا عثمان في المدينة، والصحابة أمر عثمان رضي الله عنه الصحابة ألا يتعرضوا، حتى أخرجوا أبناء الصحابة علي، أخرج أبناءه الحسين غيره يدافعوا، وعثمان أمرهم ألا يدافعوا عنه وعن فحصروه. حتى وكان طبعا للأسف منهم محمد بن أبي بكر صديق، محمد بن أبي حذيفة، وحتى من محمد بكر من الذين دخلوا على عثمان البيت، حتى قتلوا الخليفه الراشد عثمان رضي الله عنه وارضاه. وطبعا عندهم شبهات في ذلك وكلها باطله، لا حق لهم فيها، اولوها على عثمان، وهم منه دخلوا وقتلوه. ويعني ممكن ترجع في التفريق ان شاء الله او في كتابه الشرح تفاصيل هذه الامور يعني أردتم. وحدث بدايه الفتن بقى، بدايه الفتن يوم مقتل عثمان، خروج على عثمان ومقتله صارتا. ثم بعد ذلك تمت توليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين والخليفه الراشد الرابع ومعلومه علي. وطبعا هذا اجتمعوا يعني بعد ذلك بعد مقتل عثمان وامروه، وحدثت ايضا الفتنه بعد ذلك بينه في رغبة معاوية رضي الله عنه وأرضاه أخذ الدم أولا، وخروج عائشة وطلحة والزبير إلى غير ذلك من الأمور التي يعني ذكرت في الكتب. إحنا بس نقول أما علي رضي الله عنه نبين فضله، أولا من أسلم من الشباب وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، له من يعني من النسب، وهو أول من هو من بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة، وهو زوج فاطمة رضي الله عنها، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين أيضا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ووالد الحسن والحسين وريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم، وسبط النبي صلى الله عليه وسلم. وهو صاحب غزوة خيبر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ولذلك أيضا من مراقبه لما جاء المنافقون في غزوة تبوك، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب على المدينه على النساء والزراري والاطفال يكونوا، وذهب فجاء المنافقون يقولون يعني تركك ولم ياخذك معك وتركك مع النساء والصبيان، يقلبونه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب جدا وخرج حتى حلق النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فقال تركتني يعني على النساء والصبيان المدينه والمقاتل، فقال الا تحب ان تكون لي بمنزله هارون بن موسى ولكنه لا نبي بعدي، يبين قرب علي طالب رضي الله عنه ذلك. سؤال علي الخلافه، حصلت الفتنه مع معاويه رضي الله عنه، وظل علي كم سنه بقى؟ 4 سنوات و6 شهور. يلا خد دي عشان جبت حاجه كنت مجهزها عارف انها هقولها. 4 سنوات و6 شهور ثم 6 شهور مين بقى يعني؟ يعني مش عارف الحسن. على ذلك لما تنازل الحسن بعد ذلك بيع 6 شهور، تنازل لمعاوية. ثم هذا اليوم أو هذا عام الجماعة إن حدث في اجتماع المسلمين جميعا على معاوية، كان في برقة. قد نبأ النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن الطريق قال اني هذا سيد سيشرح الله بينه وبين فئتين او طائفتين عظيمتين من الدين. فكان تنازل الحسن عن الخلافه لمعاويه، وكان تمام 30 عاما، الذي قال فيما سلم الخلافه بعد 30 سنه. 30 سنه دول بين هو الحسن دخل قلنا من 6 شهور ما ليش بقول ثلاثين سنة يعني مثل 30 سنة هو حكمل 30 سنة بتاعت خلافه. طيب هو ليه ما يعتبرش الخلفاء فين هو حكم منين؟ فين ال 30 اللي حكم فيهم يا ابراهيم؟ حكم يا شيخ هو حكم 6 شهور من ال 30 مين اللي حكم؟ الحسن. طيب ما احنا قلنا دخل واحنا قلنا ما دخلناش ودخل يعني مع خلافه؟ ايوه يعني الخلفاء قلنا هم ايوه هم اتموا به الخلافه 6 شهور لانه ما استقام يعني المساله عنده شهور لكن هم الخلفاء الراشدين 4 معروفين هم اللي هم الاربعه دول اللي مستقر عليهم هو بويع لكن ما كمل مدته اصلا تنازل بعد ذلك تنازل يعني. اه خلاص تنازل واصبح الامر ملك بعد ذلك وكان معاويه رضي الله عنه وارضاه يعني بعد 30 سنه من الخلافه الراشده المقاله فيها سلام وحدوا على سنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ ثم قال اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم قال المؤلف ونشهد للعشر المبشرين بالجنه كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه والزبير في الجنه وسعد في الجنه وسعيد في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وابو عبيده بن الجراح في الجنه اصاله. فطبعا احنا تكلمنا عن عن عن ابو بكر وعمر وعمر بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي وايضا ثم بعد ذلك طلحه رضي الله عنه طلحه بن عبيد الله احد الثمانيه السابقين في الاسلام يعني هو القرن الثامن من سابقين الاسلام. ثم الزبير بن العوام ايضا وهو ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته اسماء رضي الله عنها بنت الصديق ايضا هو كما قال من حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام لكل نبي حواري ومن حواري الزبير بن العوام يعني من اخصه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وايضا سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وابو عبيده بن الجراح هذا امين الامه رضي الله عنه وعامر وهو اللي هو ابو عبيده وعامر بن عبد الله بن الجراح وهؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم العشره المبشرين بالجنه. قال نشهد لهم يعني اذا من شهد لهم مثلا بالجنه انت تشهد لهم بالجنه. قال وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه قول المات وقول لثابت بن قيس انه من اهل الجنه ايضا. تدرون ثابت بن قيس؟ طب ليش هو من اهل الجنه؟ قصته من ثابت بن قيس؟ الصوت متقطع. لا مش متقطع ان شاء الله. ولا عندكم كلكم ولا لم يزل متقطع؟ طب انا بس الصوت موجود. ثابت بن قيس يا شباب ومش ترخص باب يا ابني انا فتحت لكم الباب ما فيش لايك انا خليتها رحل يا زي ما بيقولوا. هل هو كده اسمه يعني؟ ده مش كله. طب ما تعرفوش ثابت بن قيس؟ والله تكلمنا يمكن تكلمنا عنه في بلوغ المرام عشان كده بس تكلمنا عنه في السيره يعني. طب ايات سوره الحجرات اولها ايش؟ حد حافظ سوره الحجرات؟ ها اللي انت بتقوله يمشي ايش؟ طيب كمل. ايوه انتوا بتوشوشوا ليه؟ ما تقولوا ايوه هات الايه دي. ايوه ما تفكركوش الايه دي بشيء؟ سبب النزول ما تفكركوش؟ اه ايه بقى؟ ايوه هو بقى الصحابي ده اسمه ايه؟ قاعد انا الف بقى اروح الدائري وارجع واخش على المحور واعمل كل ده عشان اوصل باب ايه ده انا فتحت الاشارات كلها ما فيش شويه بقى اصلا. فهو ثابت بن قيس لما قال عليه السلام لما قالوا أين ثابت سأل عنه السلام فقالوا إنه في بيته يبكي يمكن له صوت جهوري فنزلت فيه الآيات فخشي أن يحبط عنه قالوا لا إنه من أهل الجنة أخبروه إنه من أهل الجنة وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له قال ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزل له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء هذه مسألة مهمة جدا في مسألة أنك لا تشهد لأحد أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار انتبه لأن احنا عايزين ندخل النار ليل نهار النار كل يوم بندخل الناس النار وده مش من عقيدة أهل السنة والجماعة كل ما يشوف واحد على معصية ولا منكر فأنت كأنك خلاص جزمت له بختم النار وأنت لا تدري أصلا أنت من أنت وهذا حق وإن كان على معصية وممكن لا تدري خاتمته كيف تكون أن أحسن يقول يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح المرء مؤمنا يمسي كافرا يبيع دينه وعرضه من الدنيا نعوذ بالله من ذلك فأنت لا تعلم من الذي كتم له بخاتمة السعادة ومن كتم له بخاتمة السوء فلذلك أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بالجنة أيضا إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشهدون لأحد بالنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار أو جاءت الآيات بذلك أصالة صحيح فلما يخرج لما الله عز وجل يقول تبت يدي أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب بيجي دي حبل من مسد يبقى أبو لهب ومراته فين في النار ربنا قال كده فاللي يخرج عليك يقول لك لا ده يمكن أبو لهب يجي في آخر الزمان ربنا يدخله الجنة يقول له معلش عشان أنت رضيت باللي أنا قلت بيه فأنت هتدخل الجنة يبقى ده راجل عايز أصلا يعني يتربط كده في اللي قاله ده ويلف بقى هيلف بقى ربنا اللي هيحاسبه مش إحنا على اللي هو بيقوله يعمي على الناس ويضلل ويلبس على الناس هذا ودي من أصولهم أصالة هذه المسألة فهذا باطل لأن الله قد بين وشهد على أن أو بين لنا أنه هو في النار خلاص وكذلك من شهد الله عز وجل أو من شهد نقول من بين الله عز وجل أنه في الجنة وهو في الجنة وهذا يكون إما تصريحا يعني من الله عز وجل في أو من النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السنة والجماعة عقيدتنا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار من أهل القبلة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنا قلت من أهل القبلة وإلا ما تيجي تقول لي ما أنت بتقول هو ما نشهدش طب شهدت ليه على أبو لهب لأن أبو لهب أولا ربنا أصلا قال عنه وثانيا أن الكافر لو مات كافرا نقول هو في النار لكن نجزم لا ندري يوم القيامة لعل الله مش هيدخله الجنة لأنه كافر لا ليكون أسلم ونحن لا نعلم بإسلامه والله يعلم ما في قلبه فيكون من أهل الجنة لكن إحنا لنا الظاهر من مات على الكفر فهو في النار لكن هل نقول نجزم أنه في النار لا إحنا لا ندري لا ندري ماذا في قلبه أصالة لعل يكون مبطن الإسلام ومظهر الكفر لكن هذه ليست لنا لنا الظاهر في الدنيا لكن لا معنى ذلك أن الله عز وجل لو كان مات على الكفر الناس يدخله النار الجنة لا الله قد جزم على أن من مات على إله الله يدخل الجنة ومن مات على غير إله الله يدخل النار لكن كيف نعلم هذه عند الله فقلنا من مات على الله نرجو له الجنة من أهل الجنة ومن مات على غير إله الله فهو من أهل النار ومع ذلك لا نجزم يوم القيامة حتى إحنا بنرى الرجل يموت على إله الله وقد يكون من أهل النار فلا نعلم يكون منافق والله هو ليعلم بما في قلبه أصلا فنحن لا نشهد إلا لما شهد عليه السلام ثم شاهد بين ذكر المؤلف أن حسن الحسين قال عنه وسلم هؤلاء سيدة شباب أهل الجنة وقال عن ثابت بن قيس إنه من أهل الجنة أصالة وقلنا وجاء التصريح وأيضا في عمرو بن خزاعة شاهد أنه سلم أنه من النار قال يجر أمعاءه في النار وأقصابه في النار حتى أن النبي عائشة قالت كان يطعم الطعام ويكرم الضيف وغير ذلك كانت له أعمال في الجاهل عارفين عمرو بن خزاعة هو اللي سيب السوائب اللي أدخل الشرك في العالم لما راح الشام أنتوا الشام أنتوا مفيش حل بس هو آخر الزمان الشام هو له الفضل حقيقة لكن بدايتكم أخذ من هناك ما رأى فنزل سيب السوائب وأدخل الشرك في جزيرة العرب بعد ذلك أصابه قال يا سلام إنه يحمل يجر أمعاءه في النار وأيضا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم شاهد النبي صلى الله عليه وسلم انه في النار يجي حد بعد كده يقول لك لا النبي بيزعل من الكلام ده وتزعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو لولا انا لكان هيش في ضحضاح او لولا انا يعني النبي شفع له شفاعه خاصه فهو في ضحضاح من النار يعني اقل اهل النار عذابا لكن هو في النار النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك اصلا للنار ونقول حتى من مات من أهل الصلاح من أهل الصلاح لا نلزم له بالجنة، لكن نقول نرجو للمحسن، أو زي ما قال هنا إيش قال هنا المؤلف، قال نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نقول نرجو للمحسن أن يكون من أهل الجنة ونخاف على المسيء أن يكون من أهل النار. طيب، ثم دخل مسألة مهمة جدا، مهمة مسألة التكفير، لابد أن نبينها. قال ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرج عن الإسلام بعمل. إيش عندكم، وجوب ولا وجوب على طول؟ إيش؟ ونرى الحج والجهاد ولا وجوب الحج والجهاد؟ ونرى الحج والجهاد مع كل إمام بر إن كان أو فاجرا، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام. أنا عندي طيب، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، صح عندكم هكذا؟ قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. طيب، هنا طبعا المسألة هذه ذكرها المؤلف في الكتاب عليه رحمة الله تعالى، والمسألة الهامة جدا والتي هي علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج الطائفة المبتدعة. ولا شك أن الخوارج طائفة مبتدعة ومشر على الإسلام، وما بدأوا من أول ذو الخويصرة كما قلنا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اعدل، فقال ويحك من يعدل لم أعدل، فقال رجل قال رسول الله أمرني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا أتركه لعل حتى لا يقول أن محمد يقتل أصحابه، وفي رواية قال يخرج من ضد هؤلاء قوم يعني تحقرون قراءتكم لقراءتهم وصلاتكم لصلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لو أدركتهم لقتلتهم قتلة عاد. فنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بخروج هذه الطائفة، وثم بعد ذلك ظهرت في قتلهم لعثمان، ثم ظهرت أكثر في قتالهم مع علي، وأصبحت طائفة ممتنعة، ولما تسمى الحرورية أو الخوارج لما تجمعوا في منطقة حروراء وقتلهم علي رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد ذلك أصبحت طائفة وأصبح لهم أصول حتى في عقائدهم، ومنها أنهم يكفرون فاعل الكبيرة من أهل الإسلام من أهل القبلة، يجعلونه كافرا في الدنيا وفي الآخرة، يعني يكفرونه في الدنيا ويجعلونه من مع الكفار في جهنم من الآخرة بفعله للكبيرة. فكل من فعل كبيرة والعياذ بالله، شرب خمرا، زنى، أخذ ربا، كذب، قتل، فعندهم كافر. أما أهل السنة والجماعة فلا يقولون ذلك، أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنب، لا يكفرون المسلم، أو لا يكفرون بالذنوب دون الكفر، دون الكفر طبعا، لو كان كافرا فهذا كافر أتى بالكفر، أما دون الكفر من الكبائر والصغائر لا يكفر عندنا، لأن الذنب فيه شرك أو كفر. الشرك طبعا هذا يخرج من الملة، والكفر إما كان كفرا أكبر فهذا خارج، وما كان دون الكفر فهذا لا يخرج من الإسلام. والدلال على ذلك طبعا المقام نأخذ بقدر ما نستطيع لأن الكتاب يعني يسير. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، سماهم الله إيش؟ مؤمنين، وما يقتتلوا يعني يقتل بعضهم بعضا، فإذا وضع في قتله القتل كبيرة أصالة، لكن سماهم الله من المؤمنين، فإذا لم يكفرهم الله عز وجل أصالة. وأيضا قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى أيضا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. هنا الوسطية هذا اللي احنا نقوله بقى، لا احنا نميل ميلا الخوارج بالتكفير بالذنب والمعصية، ولا نميل كميل المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان شيء ذنب، فيجعلون المرء يفعل ما يفعل من الذنوب والمعاصي قد يصل إلى الكفر ويجعلونه على الإيمان أو حتى على المعصية، ويقولون الإيمان لا ينزل. فلا نحن مثل هؤلاء ولا مثل هؤلاء، لكننا أمة وسطا بين طرفي تفريط وإفراط، غلو وجفو. ولكننا كما قلنا لسنا مثل الخوارج ولا المعتزلة. المعتزلة أيضا يكفرون بالكبيرة، لكن الفرق بين المعتزلة والخوارج أن المعتزلة لا يقولون بأن فعل الكبيرة كافر في الدنيا، يقولون بين منزلة من منزلتين. جابوا اخترعوا شيء جديد. يعني إيش بينزل؟ يعني ولا وصل الكفر ولا هو في الإسلام، ده هو فين؟ واقف في النص على البسطة، طلع دور الأول ولا الثاني من عندهم. ما هو لكن قالوا في الأخيرة هو من الكفار زيه زي الخوارج، وهذا كلام طبعا لا يعني باطل، لم يوافقهم عليه أحد في ذلك. لكننا نقول كما قال الإمام لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب، لكن طبعا لا شك أن الإيمان، شرحنا في الإيمان هذه المسألة أن الإيمان بينزل، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال ابن عباس يرتفع عنه الإيمان كأنه ظلة حين وقت الزنا، ثم ينزل بعد ذلك عندما يرجع عن ذلك أصالة. فنقول بأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بالمعصية. وثم اختلفوا طبعا أهل الإسلام في حكم الخوارج، بعضهم كفر الخوارج، والصحيح هم ليسوا بكفار، هم طيبة مبتدعة. والذي جعلنا نقول ذلك تعامل علي بن أبي طالب معهم لما قاتلهم، لم يأمر بالإجهاز على جريحهم، ولم يأسرهم، ولم يتعقبهم في أموالهم ولا في دمائهم، فقال اتركوا من يفر منهم ولا تتعرضوا له، والجريح تركوه. فكان تعامل علي بن أبي طالب كما سئل عنه قال إخواننا بغوا علينا، فكأن التعامل فيه كان تعامل عنه من أهل الإسلام. لذلك الراجح لأهل السنة والجماعة أن الخوارج ليسوا الكفار أصلا، لكن طبعا لا شك بأنك تقاتلهم إذا إذا إذا إذا اعترضوا على المسلمين أو على ولي الأمر على طائفة أهل الإسلام لابد أنك تردهم. قال تعالى يا الذين آمنوا ضربتوا في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الدنيا حياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذا كنتم من قبل فتبين الله كلمة تعملون خبير. هي مهمة ليش؟ لأن يقع فيها الناس كثيرة بعدم الفقه. تبين مهم جدا، لابد أنك تتأكد. لكن نقول إقامة الحجة وزوال الشبهة ليش؟ لأنك أنت الآن مش أي ما يأتي لك كلام واحد أو فعل واحد تسارع في التكفير. قال هنا يا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل فتبينوا ولا تقولوا من ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، يعني لابد أنك تتبين وتستيقن مما نقال وتزيل عنه الشبهة وتقيم حجة قبل أنك تلقي عليه حكما بكفر أو غير ذلك. هذه مسألة مهمة جدا، لأن كثير من الناس الآن أصبح يتسرعون لذلك، وتجرأ طلاب العلم بل صغار طلاب العلم، وهذا الأمر لا يكون إلا للعلماء. مسألة تكفير المعين لا تكون إلا للعلماء أصالة، الذين قد أتقنوا هذا الأمر وحققوا فيه قواعد الشريعة في تكفير المعين. وأما أن يترك الأمر لأصاغر طلاب العلم ولا حتى طلاب العلم أو أحد الناس بجهلهم فيضيعون الأمة ويضيعون الناس، يخرجون الناس من الإسلام إلى الكفر هكذا، فهذا خطأ. الله جل لما قال الذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. انظر، ولا شك أن دي أزية. أنت تنوي أحد الكفر أو الفجور، الله عز وجل يقول بغير ما اكتسبوا، الذين يؤذون المؤمنين ومن بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فانك لما تكفر المرء وتخرجه من الاسلام هذا من اعظم الاذى، انت بتستبيح دمه وماله وعرضه وكل شيء، لان خلاص بتجعله مرتد، او يعني تستبيح نفسه وماله نقول يعني ودمه نقول ذلك. لذلك لا احد يدخل في هذه المساله ولا يخوض فيها الا بعلم وبيقين. مسألة ليست هينة. الآن بعض الناس بقول أو بفعل أو بسماع عن أحد على طول يطلق حكما، وهو لا يدري أن مثلا يقول من قال لأخيه كافر قد باب أحدهما، وهذه تنزل منزلة الجاهل مش المجتهد. طبعا نقول الجاهل الذي هو يتجرأ ويكفر كذا باب بي أحدهما، إن لم تكن على علم وعلى يقين وقد طبقت قواعد الشرعية واجتهدت وكنت تفعلها كذا تشحيا أو بجهل فأنت قد بئت بها، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك مسألة هذه التساهل في مسألة التكفير هذه يعني قد خرجت طوائف كثيرة في هذه المسألة وابتليت الأمة بذلك. هو قال هنا ثم قال نعم بعد ذلك وارجعوا للتفريغ بعد قرؤوه لو سمحتوا عشان فيه تفاصيل أكثر. طبعا احنا بنقول دائما ان في فرق بين التبرؤ من الشخص والتبرؤ من العمل. تذكروا هذه تكلمنا فيها حتى من قبل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمار وخالد الله مني أبرؤ لك مما فعل خالد، لأن التبرؤ من الفعل وليس التبرؤ انه بعض الخارج يتكلمون. طبعا صفيت ليها ان شاء الله في يوم الاحد وغيرها، واحنا تكلمنا عنها على انهم دعونا لما نغشنا فليس منا مثلا الله اني أبرؤ اليك، فجعلوا يكفرون بالفعل وخطأ يكفرون الفعل بالفعل. وفي فرق بين البراءة من الفعل والبراءة من الفعل. براءة من الفعل لا تخرج، لا تجعل الفعل كافرا. النبي تبرأ من فعل خالد لما قتل لما قالوا صبينا صبينا وفعلا هم رجعوا الى ما اسلموا فقتلهم، هذا فيه قطع. او فعل عمار ايضا وذلك، فنقول هنا هذه من الفعل. قال تعالى لقد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم الذين قالوا ان براء منكم ومما تعملون. في براء من الفعل وفي براء من الشخص الكفر، لكنها تبرأ من الفعل فيما دون الكفر. فليس معنى براءة من الفعل البراءة منه انه يكفر الا اذا اتى بالفعل المكفر اصالة. فلا بد من التفصيل بين البراءة من الفعل ومن الفعل. ثم ذكر بعد ذلك نختم حقوق الصحابة عشان يتوقع حقوق الزوجات. النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى محمد من رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه. هنا طبعا هذا الفصل بيتكلم عن حقوق الصحابة. ماذا علينا تجاه الصحابة؟ قالوا من السنة تولي أصحاب رسول الله. طب كيف تتولاهم؟ محبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والترضي عليهم واستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر منهم. هذه حقوق الصحابة. والذي جاء والذي بين ذكر الله عز وجل لما قال والذين جاءوا من بعد، قال أولا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبيناها الأسبوع الخميس. وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا هو عقيدتنا في الصحابة، أننا نترضى ونغفر لهم وندعو لهم نحفظ حقوقهم. لذلك أصلا بل حب الصحابة دين، حب ونحب الصحابة جميعا أن نفرد في أحب أحد منهم ونرجو أن نجتمع معهم. قال أنس لما نزل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، قال ما سعدنا بشيء مثل بقولنا سلام وفرحنا بقول سلام المرء مع من حب. فقال فأنا أحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ده أنس اللي بيقول وأكون مع وأحب أن أكون معه. انظر الصحابة بينهم وبين بعض، فالمرء مع من أحب، فانظر من تحب ستكون معه. لذلك حب الصحابة هو دين، أنت بتتقرب إلى الله عز وجل بحب هؤلاء، مع حفاظ أنهم ليست لهم عصمة لكن لهم الفضل كما بينا من قبل ففي ذلك أصالة، فلهم حقوق نتردى عليهم أصالة، لكن لا نتردى طبعا من منعولي من نفاقه. كان عبد الله بن سلول قال تعالى عنه الله في حديثة الإفق والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. قال تعالى للمنافقين لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي عليهم قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون. ذاك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة رضي الله عنه أعلم أسماء المنافقين، وكان في خلافة عمر، كان عمر ينظر إذا مات أحد حذيفة صلى أم لم يصلي عليه، إذا وجد حذيفة يصلي يصلي عليه عمر، إذا وجد حذيفة لا يصلي كان لا يصلي عليه عمر. أصلا وهذا طبعا كان أولا قبل نزول الآيات النبي كان يصلي وعمر كان يمنع النبي، يريد أن يمنع يا رسول الله تصلي على هؤلاء تصلي على هؤلاء، حتى قال خلي عني يا عمر، قال تعالى والله لا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال سأستغفر فوق 70. كل هذا رغبة أن سلم أن يدخلوا في رحمة الله، ثم نزل القول الفصل من الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافقين ولا يقم على قبره. وطبعا هذه أعلمه الله عز وجل بمن هم. طبعا احنا لو تبين لنا ذلك، لان طبعا من الصعب انك تفعل ما تعرف هؤلاء، لكن لو ظهر لك ما كانوا من نفاق فلا تصلي عليه ولا تقم على قبر ولا تدعو له. الله يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. اشكال المنافق انه يظهر الاسلام وهو في ظهرك، في ظهرك انت لا، هو امام الناس كانه مسلم لكن هو يبطل الكفر، فهو اخبث من الكافر الظاهر. وكذلك الذين لا يحبون صحابة من سلمهم خبثاء هم رافض، انظروا الآية دي حجة عليهم. لذلك لما سئل كان يسأل حواري لما يسأل ما تأتي إلى اليهود قال من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا موسى عليه السلام. ثم تأتي للنصارى من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا عيسى حواري عيسى. تجهل هؤلاء قالوا من أكفر الناس فيكم؟ يقولوا الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم رافض. انظر أكفر الناس عندهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا الصحابة. وهؤلاء خرجوا من الآية الذين قال عنهم الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين ولإخوانهم سبقونا. الحمد لله أنهم خرجوا من الآية، يعني هم أصلا لأنهم لا يقولون اغفر لنا ولإخوانهم سبقونا الإيمان، بل هم يسبون الصحابة فهم لم يدخلوا في الآية، والله أخرجهم من الآية وهم أخرجوا أنفسهم من الآية إلا أن يتوبوا ويرجعون إلى أهل السنة أصالة. فهؤلاء علامتهم الذين يكفرون ويسبون وينتقصون الصحابة. الله قال عن عكسهم هم الذين يتبعونهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهم عندهم غل شديد تجاه الصحابة، فهم ليسوا من أهل السنة. الأمر يسير، أظهره الله عز وجل في الآيات وهم أفعالهم التي بيانت ذلك. فعلامة حبك وعلامة اعتقاد أهل السنة والجماعة وحقوق الصحابة علينا أننا نحبهم ونترد عليهم، لأن الله قد قال عنهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. بين الله عز وجل ذلك أصالة. وقد بينا ذلك في الأسبوع يعني الدرس الماضي حتى لا نعيده في ذلك. ثم نقف عند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من السنة التردي على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي تبقت ومعاوية خير المسلمين، ونأخذوها ونقف عند طاعة ولي الأمر، وبقي هذه فقط تقريبا نتركها. طيب ولا إيش؟ إيش؟ نتركها؟ طيب خلاص نخليها، نكتفي بهذا وإن شاء الله نقول قولي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة ممكن؟